أهلا بكم. لطالما كان تصريحات إيلون ماسك على تويتر أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي تثير زوبعة في عالم البيتكوين وفي سوق العملة المشفرة. واليوم نعود في حلقتنا من بودكاست في 20 دقيقة وإياكم على آخر تصريح مثير للجدل للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي قال: يبدو أننا في الشركة سنستأنف قبول البيتكوين على الأرجح، فهل هذا صحيح؟ وكيف ستتغير ملامح عالم البيتكوين والعملة المشفرة بعد هذا التصريح؟ هل يجب أن يفرح رواد سوق العملة الرقمية أم يجب عليهم أن يتريثوا قليلاً؟ تابعوا معنا تفاصيل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. أهلاً بكم. الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الفارهة أعلن عبر حسابه على تويتر قائلاً: ستستأنف تسلا قبول البيتكوين على الأرجح، وذلك في تعبير منه على أن الشركة ستعيد قبول المدفوعات المستحقة لها على عملائها بالبيتكوين. وجاء هذا التصريح وفق وكالة رويترز. أما تعليقات إيلون ماسك تأتي عقب إعلان تسلا في مايو الماضي أنها ستوقف التعامل بالبيتكوين لقاء مبيعاتها من السيارات نظراً لعدم احترام البيتكوين، خاصة في طريقة إصدارها وإنتاجها لسلامة المحيط. ولا يمكن للمضاربين في سوق العملة المشفرة نسيان ذلك التصريح الذي دمر أحلامهم للحصول على مبالغ طائلة مقابل مضاربتهم ومشاركتهم كمستثمرين صغار في سوق العملة المشفرة البيتكوين. ومنذ ذلك التصريح المدمر لإيلون ماسك، اتخذت بكين مثلاً إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة وطردت عمال المناجم في البلاد، الذين بدأوا منذ ذلك الحين في التعامل مع أماكن أخرى وفق ما ذكرت شبكة CNBC. أما البيانات المحينة فتؤكد من جامعة كامبريدج أن العديد من عمال المناجم يتجهون نحو الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحتل الآن المركز الثاني في العالم لأكبر وجهة لعمال تعدين البيتكوين. والآن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية موطناً لبعض من أرخص مصادر الطاقة على هذا الكوكب، والتي في كثير من الأحيان تكون قابلة للتجديد. إيلون ماسك كان ولا يزال من أكثر الشخصيات التي تثير الجدل على تويتر، فبتصريح صغير يمكنه أن يغير مسار أشياء عديدة، خاصة على المستوى الاقتصادي في العالم. ففي 13 من جيون الفارط ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 5.1% إلى ما يقدر ب 37,360.63 دولار أمريكي في الساعة 16:10 بتوقيت غرينتش، أي في الساعة 12:10 مساء بالتوقيت الشرقي. وهذا الارتفاع جاء على إثر تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بأن صانع السيارات الكهربائية تسلا سيستأنف السماح بمعاملات البيتكوين عندما يتم استخدام عمال المناجم للمزيد من الطاقة المتجددة. وقال بالتحديد في تغريدته على تويتر: عندما يكون هناك تأكيد على الاستخدام المعقول للطاقة النظيفة بنسبة 50% من قبل عمال المناجم مع اتجاه مستقبلي إيجابي، ستستأنف تسلا السماح بمعاملات البيتكوين. في جزيرة بورنيو الماليزية، اعتمدت الشرطة الماليزية على طريقة جديدة للتخلص من أكثر من 1000 آلة تعدين بيتكوين تمت مصادرتها في مداهمات مختلفة، وذلك عبر سحقها بآلات عديدة. عملية واسعة النطاق قامت بها الشرطة الماليزية منذ 3 أيام تقريباً، حيث اكتشفت في جزيرة بورنيو الآلات التي تقدر قيمتها بنحو 5.3 مليون رينجيت ماليزي، أي ما يعادل 1.25 مليون دولار أمريكي. وخلال المداهمات قامت قوات الشرطة بالقبض على 8 أشخاص، وتبين أن جميع المباني المعنية سرقت الطاقة الكهربائية من مزود كهرباء محلي ضخم جدا، وذلك بهدف تعدين العملة المشفرة، مما أدى إلى خسارة شركة الطاقة 8.4 مليون رينجيت ماليزي، ما يعادل 1.9 99 مليون دولار أمريكي، وهذا بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية الماليزية عن رئيس الشرطة. الشرطة الماليزية عمدت إلى وضع كل آلات التعدين التي تمت مصادرتها والتي يبلغ عددها إجمالياً 1069 آلة في موقف للسيارات يتبع مركز الشرطة في ميري الأسبوع الماضي، وقامت بسحقها بواسطة عربة بخارية ضخمة. وقد قامت الشرطة بإدانة 6 من المعتقلين وسجنهم لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية من الواجب دفعها. ولمن يتساءل عن عملية تعدين البيتكوين، نقول له بأن تعدين العملات المشفرة، وهي عملية تقوم من خلالها أجهزة الكمبيوتر بسك عملات افتراضية جديدة والتحقق من صحة معاملاتها، فهذه العملية تتطلب كميات هامة وهائلة جدا من الطاقة وقوة المعالجة. تتضمن العملية عادة عدداً كبيراً من أجهزة الكمبيوتر المتطورة التي تشكل منصة بلاتفورم مصممة خصيصاً لتدير العمليات الحسابية المعقدة التي يتم طلبها للحفاظ على شبكة العملات المشفرة. ومن المعلوم للجميع بأن الحكومات حول العالم هي من تقرر متى تطبع الأوراق المالية وتوزعها، إلا أن عملة البيتكوين الرقمية لا تسيطر عليها حكومة مركزية تنتمي للدولة. فعملة البيتكوين تعمل كشبكة الند للند للحكومات في مختلف بلدان العالم، حيث يتم تعدين البيتكوين. تكون مكونة من مجموعة من الأجهزة التي تتعاون فيما بينها لإنتاج البيتكوين، وبالتالي فإن كل شخص يستخدم البيتكوين يمثل جزءاً صغيراً جداً من بنك البيتكوين. وأما تقنياً فالاسم الذي يتم إطلاقه على منتجي العملات الرقمية هو Miners أو المعدنون، والذين تختلف وظيفتهم من عمال المناجم الحقيقية المسؤولين عن استخراج الذهب والفضة وغيرهما من المعادن. فأولئك المسؤولون عن تعدين البيتكوين يكون عملهم كله باستخدام الحواسيب وبرامج معينة لحل المسائل الرياضية وإصدار عدد معين من عملة البيتكوين من أجل تداولها عبر الإنترنت. أما إصدار البيتكوين فيخلق حافزاً لمزيد من الأشخاص للمشاركة في عملية إنتاجه، وكلما زاد عدد الماينرز أو الأشخاص الذين يقومون بإصدار البيتكوين أصبحت الشبكة أكثر أماناً وصعوبة للحل أيضاً. وفي الأيام الأولى من إصدار البيتكوين كان المشاركون في التعدين يحلون المسائل الرياضية باستخدام المعالج الموجود في حواسيبهم، وبعد ذلك قاموا باكتشاف بطاقة الرسومات البيانية المستخدمة في ألعاب الحاسوب والتي تعتبر طريقة أفضل لتعدين البيتكوين. أما هذه البطاقات فكانت أسرع في تعدين البيتكوين، ولكن المشكلة الوحيدة هي أنها تستخدم كمية أكبر من الكهرباء وتولد حرارة كبيرة. ومن أهم ما تم اختراعه لتسهيل العملية وجعلها أبسط هو تصميم تطبيقات الدوائر المتكاملة أزيك خصيصاً لتعدين البيتكوين. وقد جعلت تقنية الأزيك عملية التعدين أسرع وأسهل، وساعدت على استخدام قدر أقل من الطاقة. ومع تزايد شعبية البيتكوين زاد عدد الأشخاص الذين ينضمون لشبكة البيتكوين من أجل تعدينها، وأصبح الأفراد يواجهون صعوبة أكبر في حل المسائل الرياضية. ومن أجل التغلب على هذا طور المعدنون طريقة للعمل معا في مجموعات يطلق عليها اسم بولز. ودور هذه المجموعات هو إيجاد حلول للمسائل الرياضية أسرع من الأفراد، ويتم مكافأة كل فرد من أفراد المجموعة وفقاً للمجهود والوقت الذي بذله في التعدين، ويحافظ التعدين على بقاء شبكة البيتكوين مستقرة وآمنة. كان هذا فاصلاً معلوماتياً صغيراً حتى تتمكنوا مستمعين من فهم عملية إصدار وإنتاج البيتكوين على أسسها وقواعدها الصحيحة. وبالعودة الآن إلى المخاطر التي تواجهها عملة البيتكوين فنجدها عديدة. فإلى جانب الخطر الذي تمثله تصريحات إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الفارهة، وذلك من حين إلى آخر عبر تويتر، نجد البلدان التي تقوم بتضييق الخناق على الماينرز مثل الصين مثلاً، التي قامت بتوجيه البنوك وشركات التأمين الكبرى بعدم التعامل مع العملات الرقمية، ومن ثم تبعتها إنجلترا التي أصدرت قوانين جديدة تمت المصادقة عليها تمنع منصة الباينانس مثلاً من العمل داخل حدودها. ويضر تضييق الخناق من قبل الحكومة الصينية بالعملة، وذلك لأنه يمنع تكدس معدني بيتكوين في هذا البلد. أما الولايات المتحدة الأمريكية تجد صعوبة في إصدار قوانين العملات الرقمية وتطبيقها، بما أنها تحاول عبر وزاراتها وضع هذه القوانين وسنها والسهر على حسن تطبيقها. ولا يجب أن ننسى هنا بأن السلطات الأمريكية في الولايات المتحدة كانت قد حذرت مراراً وتكراراً من التعامل بالعملات الرقمية وإمكانية استخدامها في أعمال مشبوهة تضر بسوق العملة حتى عبر الإنترنت. ومع ذلك فقد سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وضع قوانين تحدد طريقة التعامل بالبيتكوين عبر الإنترنت، كما اختلفت أسعار العملة كثيراً هذا العام، حيث صعدت للسعر 65,000 دولار أمريكي تقريباً في شهر أبريل الفارط، وانخفضت إلى 28,000 تقريباً في شهر حزيران يونيو الماضي، وهذا قبل أن ترتفع مجدداً إلى 34,000 دولار أمريكي. بعض المحللين يقولون بأن عملة البيتكوين تماماً مثل الذهب، حيث أنها تمثل مخزناً للأمان النسبي في الأزمات الاقتصادية، ونسبة أرباح المستثمرين فيها يمكن أن تصل إلى 3 أضعاف أموالهم في حال قاموا بشراء بيتكوين قبل بداية العام وبيع العملة قبل شهر أبريل الفارط. إيلون ماسك يخرج يعمل تويت يشكك في البيتكوين ويقول اللي شركة تسلا ما عادش تعمل بالبيتكوين لأنه مضر بالطبيعة، وأنه التعدين متاعه يستهلك برشة طاقات غير متجددة كما الكهرباء، والكهرباء اللي نولده فيه بالفحم وغيره اللي هو الكل مضر للطبيعة. دوك شركة تسلا باش تتخلى على البيتكوين، الفالور متاعه طاحت البيتكوين، وتوا قاعد يسترجع في الفالور متاعه كل مرة. وإيلون ماسك يخرج اللي هو صاحب شركة تسلا يخرج في تويت واحد ويعاود يحطم القيمة متاع البيتكوين. باش نلخص، سوق العملات المشفرة سوق حساس جدا، ومربوط برشا بالماركتينج، ومربوط برشا بالمشاهير متاع ميدان العملات الرقمية والمشاريع وغيره كيما إيلون ماسك وغيره. ثم برشا دي تريدور معروفين عندهم انفلونس، عندهم تأثير على العباد اللي تبيع وتشري في العملات الرقمية، خاصة العباد اللي حجمها صغير، مثلا اللي عندها 20,000 دولار 40,000 دولار، يتأثروا برشا بالمشاهير هذية، ويقولوا اللي السوق مثلا باش يتيح يوليوا يبيعوا بعجلة ويخسروا فلوس. تجربتي أنا الشخصية مثلا دخلت مؤخرا العملة الرقمية، ودخلت شريت بسعر باهظ، وبعد ما تحطم السوق نلقى روحي خاسر 25% من القيمة متاع الفلوس اللي حطيتها مثلا. هذا الكل تحت تأثير إيلون ماسك وغيره، السوق تحطم والقيمة الكل طاحت. نرجع لتجربتي أنا دخلت متأخر السوق العملة الرقمية. دخلت أنا البيتكوين غالي 60,000 دولار، كل ما يبدأ فما برشة أنواع متاع عملات رقمية، فما لزالت كوين اللي هما العملات الرقمية اللي يستعملوا في الخلاص في اللي بيمون في البيمنت. دونك لزالت كوين هذيما كيما أدا كيما كاردانو كيما ماتيك إكس إر بي، العملات هذيما معروفين برشا والقيمة متاعهم محفوظة، معناها فما برشا تداولات بهم. دونك ثم مينيموم متاع قيمة متاعهم محفوظة، وفما عملات رقمية اسمهم لشيت كوين، هذا ما همش متداولين في حتى مشروع وما عندهمش قيمة تماما. ولكن نرجع لنفس المفهوم اللي كنت نفسر فيه، كل ما يكثر حجم التداول ولو هما ما عندهم حتى قيمة، إذا كانت تصير لهم بروباغاندا باهية، ماركتينج باهي، معناها يحكيوا عليهم مشاهير كيما إيلون ماسك كيما غيره كيما برش عباد مليارديرات ولا أصحاب المشاريع وغيره أصحاب الشركات الكبيرة وغيره، تولي العباد تشري منهم وتبيع فيهم، دونك فما تداولات الفالور متاعهم تطلع اوتوماتيكما. وفما لي ترول كوين كيما الدوج مثلا. الدوج توا برش عباد معروفين في العالم يعيطولهم لي ملياردير دو دوج، عباد ولاو مليارديرات بالدوج، شراوه ما عنده حتى قيمة، شريوا مثلا 2000 دولار ما عنده حتى قيمة، وصل الدوج عمل 10000 مرة الفالور متاعو، عباد ولات مليارديرات بالدوج. وبالعودة على نقطة التعدين ومدى علاقتها بالحفاظ على البيئة، نجد مثلاً بلدان شمال أوروبا التي تشتهر بالتعدين المستدام الصديق للبيئة، حيث تنخفض بشدة تكلفة إنتاج الكهرباء وبالتالي ينخفض سعرها، فإنتاجها يتم بشكل أساسي من مصادر متجددة لا غير. وتعتبر عملة البيتكوين من أكثر المواد استهلاكاً للكهرباء، فاعتماداً على تقدير مبدئي، الطاقة العالمية المطلوبة لتعدين العملة المشفرة الأكثر نجاحاً تتراوح بين 67 و 121 تيراوات في الساعة في السنة، وهذا الرقم يمثل نصف ما تستهلكه جميع مراكز البيانات للإنترنت والحوسبة السحابية والقطاع المالي بأكمله وجميع العملات المشفرة الأخرى. وللمقارنة وكي نوضح لكم الصورة أكثر مستمعينا، يكفي معرفة أن إجمالي استهلاك الطاقة السنوي في ألمانيا مثلاً يبلغ ما يزيد قليلاً عن 500 تيراوات في الساعة. وهذا ما يقف وراء أن البيتكوين وتقنية البلوك تشين بأكملها التي تستند إليها يوجد حولها شك كبير في إلحاقها الضرر بالمناخ، خاصة وأن حوالي 80% من ما يسمى بمعدل التجزئة، وهي وحدة قياس قوة الحوسبة اللازمة لتعدين ومعالجة عملات البيتكوين، يتم الحصول عليها من البلدان الآسيوية، ولا توجد دولة من هذه البلدان تولد أكثر من ربع احتياجات من الكهرباء من مصادر متجددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 15% أخرى من قوة عملية الحوسبة تأتي من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهما ليستا رائدتين في مجال الطاقة الخضراء أي المتجددة أو صديقة البيئة. ولهذا السبب بالذات يعد تعدين البيتكوين داخل الدول الإسكندنافية طريقة صديقة جداً للبيئة، وذلك للخروج من هذه المعضلة ومن مشكلة التعامل بالبيتكوين أو مواصلة التعامل به من عدمها. أيسلندا مثلاً كانت واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك وفقاً لمؤسسة البلوكتشين الأيسلندية، فقد تم تعدين 8% من جميع عملات البيتكوين هناك، وباستخدام الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية تولد الشركة المملوكة للدولة وشركات الطاقة الأخرى ما يقرب من 100% من كهرباء أيسلندا بطريقة خضراء. أما بالحديث عن التكلفة، فتعتبر الطاقة الكهرومائية المنتجة بهذه الوسائل المستدامة رخيصة للغاية، حتى أن حديثاً دار لسنوات عن مد كوابل تحت البحر للمملكة المتحدة حتى تصل إليها الطاقة الخضراء من أوروبا، حيث تكون الكهرباء باهظة الثمن. وبدلاً من هذا، قررت الأطراف المعنية والتي تهتم بهذا الملف جلب الصناعات التي تستهلك الكثير من الطاقة إلى الجزيرة، بما في ذلك أفران صهر الألومنيوم وصناعة البلوك تشين. الطاقة المتجددة متوفرة بكميات هامة وكبيرة في الدول الأسكندنافية، حتى أن بعض الدول بالكاد تعرف ماذا تفعل بكل هذه الطاقة المتوفرة. أولان يوهان بوتنين، وهو محلل الطاقة والباحث الاقتصادي في مجلة فوليو إنسايت النرويجية، قال بأن المنطقة الإسكندنافية خاصة شمالها يتمتع بفائض متوقع من الطاقة يقارب 30 تيراوات بالساعة سنويا، وذلك في ظل الظروف الجوية المتوسطة. ويبدو أن تواجد هذه الطريقة لتعدين البيتكوين هو الذي يكمن وراء تغريدات إيلون ماسك الجديدة، والتي اكتسبت حلة مختلفة، بدا فيها إيلون ماسك واثقاً جداً من أنه لن يشوه صورته، بما أنه قد وعد حرفاءه مؤخراً برغبته في الحفاظ على البيئة، خاصة الطاقات الغير متجددة. ولذلك فإنه أكد في آخر تغريداته بأنه مستعد تمام الاستعداد لإعادة التعامل مع حرفائه ومن يقتنون سياراته الفارهة من تسلا، مستعد لقبول البيتكوين عليهم لقاء شراء سياراته. والسؤال الذي من فك يطرحه المستثمرون صغاراً كانوا أم كباراً في سوق العملة المشفرة هو: هل فعلاً ستكون هذه التصريحات صادقة؟ وهل سيكون إيلون ماسك من جديد هو الدافع وراء ارتفاع قيمة البيتكوين من جديد هذه المرة؟ أم أنها حيلة جديدة من حيله لا يمكن فهمها إلى حين رؤية نتائجها؟ ننتظر آراءكم في الموضوع مستمعين وتعليقاتكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.